الاعتكاف 10 ايام وهي 160 دي، معناها كل يوم نشرح 16 دي. احنا المفروض النهارده دي كده ثالث جلسه نخلص عند البيت 48. احنا واقفين في البيت 22، فالنهارده هنقعد لحد ما نخلص 48. مش هنمشي بعد كده، عشان تعمل حاجه وتنجزها لازم تحدد لها جدول زمن، والا مش هتعرف تنجزها. فهي المفروض ان كل قعده نخلص 16 يوم، ف 10 ايام نخلص 160، نخلص 160. فاحنا كنا اول يوم ما بدأناش بالقصيده، بدأنا في المقدمه، فخدنا حوالي 5 ايام. فهنعوضكم النهارده ومن بكره بعد كده يبقى 16 يوم ما نزودش عليه. يعني احنا النهارده هنشرح 4 وكام؟ 14 بيت 26 بيت 16 احنا 22 عايزين نوقف على 48 يبقى 26 ثانية. احنا هو بادئ القصيدة بطريقة ان هو واحد بيحب محب، ما قالش هو ميزة، هو راجل سنه كبير، المفروض ان سنه كبير ده بيعد ان هو يبقى راجل بتاع غرام وحب وغيام وحاجات كده. فابتدى يعمل حوار بينه وبين واحد، لان واحد بيلوم على هذا الحب والحاجات دي، فبيرد عليه ان الحب ما يرفعش كده. وبعدين ابتدى يتكلم عن النفس، النفس ومشاكلها وكيف تواجهها وكيف انها ممكن تضيع عمرك فيما لا تعقل، وكيف انها ممكن حتى تحول طاعاتك الى معاصي. يعني تلاقي نفسك بتختار من الطاعات اللي توافق نفسك وتلاقي نفسك وتترك الطاعات اللي هي فيها تكاليف شرعيه مرهقه لنفسك. فلازم تاخد بالك ان النفس ممكن تجي لك حتى من باب الطاعه، مش تجي لك بس من باب المعصيه. ما جاءها من باب المعصيه ده واضح، كل الناس عارفه الاغنيه ده رساله، لكن خطورتها انه ممكن تكتيك من باب الطاعه. يعني ايه؟ يعني تخير لك طاعات تقدم فيها النافلة على الفريضة، وتقدم فيها الأولى على الأقل، لأن إحنا عارفين إن أوامر الدين وطاعات الله عز وجل درجة، في فرائض وفي سنن، والسنن الفرائض في مؤكدات وفي مستحبات، وبعدين في تطوع. فيجي لك نفس في الأمور اللي فيها عبادة تطوعية تزينها لك على الفرائض، فتخليك تسهر طول الليل مثلا تصلي على النبي، وقبل الفجر بتاعك تنام تقوم تصلي الفجر مع الصبح، تضيع الفرض. وانت ايه مقضي الليل كله قاعد تصلي على النبي، مش احلى من كده. لكن هذا خطأ. ليه بقى؟ لان ادى الى تضييع فرض. علشان كده بيقول لك في هذا الدين: واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مطمطة شر من التهم، لانه قال لك خالف النفس والشيطان وعصيه. فلما تخالف نفسك فممكن تخالف نفسك فتجوع، تقول انا هجوع نفسي. فالجوع الشديد اللي يرزقها ويضعفها يخليها وهي بتصلي حتى تفوق الطعام فتضيع. على شكل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، إذا كنت جائعا ونفسك تطوف للطعام. عشان كده بيقول لك حتى وأنت بتربيها لا تجوعها جوع مفرط ولا تشبعها شبع مفرط. الاعتدال في تربية النفس، لأن النفس عاملة زي الدابة الحقول، والدابة الحقول لو منعتها عن الطعام بالكلية ماتت، فما انتفعتش بيها. ولو أطعمتها اللي هي عايزاه هتقوى عليك فتقتلك. ولكن تديها للكدوات. وعشان كده يقول وحشت دفائس من جوع ومن شبع فرب مقمطة شر من التخم. يقول لك وحشة يعني خط أو احذر يعني. الدفائس جمع دكيسة وهو المكر الخفي الذي بورغ في إخفائه، ومن ثم قيل للجاسوس دكيس القوم. ثم قول وخشى الدسائس عطفه بعض الشراح على قول ورعيه ورده الزركافي وجعله معطوفا على محذوف أن يحذر اللذات وخشى الدسائس الحاصلة من جوع ومن شبع، يعني من جوع مفرد والشبع اللي هو برضه الشبع المفرد، لأن حال الإنسان الكامل أن يكون معتدل بين الجوع والشبع، هو ده أحلى حاجة. فمن دفائس الجوع الحده وسوء الخلق والذبول والملل والكلال والضعف عن القيام، ومن دفائس الشبع الكسل وغلبه الشهوه وإظلام القلب والفتور عن القيام. وقد تحصل العباده مع الشبع دون الجوع فيكون الجوع شر من الشبع، يعني ممكن علشان ممكن فربما مطر شر من التقم، يعني ممكن لو جوع شديد قوي يجعلك مش قادر تأدي العباده من الكليه، في حين ان التقم ممكن الشبع تؤدي العباده بتساقط، لكن الجوع الشديد المفرط لا بيكلم جهلة الصوفيه اللي هو حاول يربي نفسه من الشيخ وسمع ان الوصول الى الله بقله الطعام وقله المنام وقله الكلام او في بلده ازاي وقله الانام يعني الخلق. فلما سمع الحكايه من المشايخ المربين خدها ونفذها على نفسه من غير ما ياخد توجيه شيء، بل قلة الطعام راح منعه الكلية فأصابه بذلك، فأصبح لا عارف يصوم ولا عارف يصلي ولا عارف يدفع لطالب الرزق ولا عارف يعمل حاجة، فأفسد على نفسه حاله. وعلشان كده قلة الطعام يعني إيه؟ يعني لا تأكل الطعام الزائد عن الحاجة، ولا تأكل باستمرار كل ما تشتهي، أدي معنى قلة الطعام. يبقى عند الصوفية تربية الإنسان مع الطعام دي مؤلفة. أولا لابد أن يكون الطعام حلال في ذاته وحلال في منظره، يعني المكتب حلال والطعام اللي هشتريه المكتب حلال يكون حلال، مش هدفع حلال وأروح أجيب خنزير أكله مينفعش، يبقى لازم المكتب حلال والطعام نفسه حلال في ذاته. طيب ولما أجيب هذا الطعام آكل منه بقدر الضرورة، ولا آكل منه إلى حد الشبع، ولا آكله إلا إذا كنت بجائع، وإذا أكلت أكل أكل متعدل كل ذي سنة، يعني النبي يعملها مع الطعام، يأكل طيب الطعام ويأكل الموجود ما يطلبش المفقود، يرضى الموجود. في فتح مكة راح لبيت أم هانئ اللي هي بنت عمه وطلب إفطار يفطر أو الطعام يأكل وقت الظهر، فقالت ليس عندي إلا كثرة خبز وقليل من الخل. كان ممكن الناس تفرق مش كبير يشاور بس يذبحوا له جمل ويذبحوا له مدى بالعيد لعشر يخلي ويعزلوا له ويعملوا له احلى عيش، كان ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن النبي قال هي نعمه جرم الخل اكل الموجود. دي اداب اتعلمت ازاي ان سنه النبي الرضا بالموجود وعدم طلب المفقود. فمش كل ما نفسك تطلب حاجة تتهز، وفي نفس الوقت برضو أحيانا تتهز، ولو تتهز تديها لك الدواء ما تخليهاش تشبع منه لأن حاجة يكتب، لكن تديها لك كمان زي الدواء، أنت الدواء بتاخده جرعات لك ذلك. وعلشان كده يبقى قلة الطعام المقصودة عند الصوفية هو أن تأكل من حلال وتأكل الحلال، ولا تأكل إلا إذا جعت، وإذا أكلت لا تشبع، وحالك في الأكل أكل متعجل، ثم تعطيها ما تشتهيه أحيانا، لكن ليس لا تعطيها كل ما تشتهيه في كل وقت تشتهيه، وإلا هتقوي عنها. هي دي الآداب اللي هي معناها اللي بيقول عليها علماء الصوفية الجوع، يطلقوا عليها الجوع. أنت بقى مستفهم من خير الشيخ تروح تجاوب عنها، تقول تجينا بعد كده عندك انانيا وسمينك وشايلينك